احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحيه الاسلام اينما كنتم، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهذه حلقه جديده في برنامجنا النبع الصافي. احبتي في الله، البيوت هذه الاماكن التي نعتز بها جميعا. البيت المسلم، اين هو البيت المسلم الان؟ هل لو زاره النبي صلى الله عليه وسلم سر به وبسكانه كبارا وصغارا، ام انه يحزن لما وصل به حال افراد هذا البيت؟ هل لو دخل العلماء الكبار كأبي حنيفة والشافعي ومالك واحمد رضي الله عنهم وابن تيمية وابن القيم، تخيلوا انهم زارونا في بيوتنا، هل ندخل عليهم السعادة والسرور، ام اننا نضيق صدورهم بزيارتهم لنا؟ كثير من بيوت المسلمين بفضل الله ما زال الإسلام فيها واضحا عند الصغير وعند الكبير، ولكن بعضا من بيوتنا للأسف إما أنها عبارة عن جدران، وإن كانت متسعة ولكنها تصير كالقبور ضيقة، أو كالكهوف المظلمة، أو كزنازين السجون التي يشعر كل فرد فيها أنه مسجون داخل هذا المكان للأسف الشديد. هل إذا نظرنا نظرة عامة إلى بيوتنا، هل نرى أن بيوتنا تصلح أن تكون قبلة؟ يعني يقتدي بها القريب والبعيد، ويقتدي بها الزائر والضيف، ويقتدي بها الجيران والناس من كل حدب وصوب، أم أن يعني البيوت للأسف الشديد هل تصير يعني سبحان الله ليس فيها قدوة، ليس فيها أسوة، ليس فيها رحمة ولا مودة ولا سكينة ولا هدوء؟ أولا السؤال الذي أريد أن أطرحه، كيف نعيد البيت المسلم كما كان على عهد آبائنا وأجدادنا من السلف الصالح، أو على عهد آبائنا وأجدادنا القريبين منذ عقود مضت؟ هل يعني إذا نظرنا إلى البيوت نرى أن يعني كل فرد في هذا البيت صار جزيرة منعزلة، أم أنه بفضل الله عز وجل ما زالت الألفة والمودة والتراحم والصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة موجودة عند أفراد هذا البيت؟ ما الذي جعل الخلل يهجم ويدخل الى بيوتنا؟ ما الذي جعل النقائص يعني تدخل وتصير سمة عامة لهذا البيت؟ انا اريد في هذه الدقائق المعدودات ان نشخص الداء وان نصف له الدواء. اولا، لو نظرنا الى شريعتنا الغراء، ونحن دائما نتكلم قال ربنا، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال العلماء، قال الحكماء، قال اهل الحل والعقد، قال اهل الخير سبحان الله، قالوا كذا وكذا. يعني نتيجة هذا القول، عندما نحدث المرأة عن حقوقها وعن واجباتها، ربما تريد حقوقها ولا تريد ان تؤدي واجباتها. اذا حدثنا الزوج عن ما هي حقوقك وما هي واجباتك، بحث عن الحقوق فقط ونسي الواجبات. اذا كلمنا الصغار، كلمنا الكبار، كل منا يريد ان يبحث عن قضية الحقوق فقط. حتى في بلادنا او في العالم كله هناك كليات للحقوق، وربما ليست هناك كليات للواجبات سبحان الله. لكن اريد ان اقول، ما الذي يجعلني كفرد اكره يعني الواجب الذي علي؟ دائما الواجب الثقيل. دائما اذا جلست مع الرجال سألوك ما هي حقوقنا نحو نسائنا، وان جلست مع النساء قالت النسوة والله نحن نريد ان نعرف حقوقنا عند رجالنا. ما جلس معي احد وقال انا اريد ان تعلمنا ما هي الواجبات التي علينا. ايه الواجبات اللي علينا، ما هي الواجبات المنوطة او التي يجب ان نقوم بها. كل واحد يسأل عن الحقوق فقط، لا احد يسأل عن الواجبات التي يجب ان يؤديها. احبتي في الله، اولا الحياة حقوق وواجبات، هذا في قضية الحلال والحرام. لكن قضية التفاضل والمعيشة في مساحة الخير التي عند الطرف الآخر ومساحة الصبر والتصبر والاصطبار، هذه قد تبخرت. وإذا بحثت عن الأسباب تجد أن آفات عدة هجمت على بيوتنا الآمنة فنزعت منها صمام الأمان. ما الذي حدث؟ أول شيء إنكار بعض من أفراد البيت للجميل الذي أداه الآخر. يعني أحيانا قد يكون المنكر هو الزوج، وأحيانا قد تكون المنكرة هي الزوجة. يعني ربما يحسن إليها عشرات الأعوام تقول والله ما رأيت منك خيرا قط، وربما هي تحسن إليه عشرات الأعوام وتصبر عليه ويعني تتعامى عن ثغراته وعن عيوبه وعن أخطائه، ثم بعد ذلك يقول والله هي متعبة ومؤذية وبصراحة للأسف الشديد ما أرى منها خيرا، أرى تقطيب جبينها. وأحيانا نحن نخطئ في طريقة تربية بناتنا وتربية أبنائنا في البيوت وهم صغار. أولا إما أن نريهم قدوة سيئة من أب متسلط متجبر معتز بماله معتز بجاهه، يرى أن هذه المرأة التي وقفت بجواره 20 سنة مثلا أنها همل في الحياة، وأنه لولا مجهوده هو وعقله هو وذكاؤه هو وشهاداته العلمية وإجازاته العلمية التي حصل عليها ما كان له كيان في هذا المجتمع. أما هذه فمجرد مربية أولاد أو خادمة تخدم في البيت. هذا الاحتقار أو هذا الكبر وهذا التكبر عندما تقيسه بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استشار أم سلمة في قضية صلح الحديبية وقضية تعنت الصحابة وإغضاب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في رفضهم التحلل. عندئذ تجد العجب العجاب أن أم سلمة أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشورة لما أخذ بها حلت المشكلة. لكن الكثير في بلادنا العربية يقول الأزواج شاوروهن وخالفوهن، لا إله إلا الله. طالما أنت ناوي على المخالفة فلماذا المشاورة؟ هي يعني ديمقراطية في الحوار وديكتاتورية في اتخاذ القرار؟ يعني هذا ليس من باب التسلط. يعني هذا في الطرف الأول. أحيانا في الطرف الثاني الزوجة تنسى أحيانا أن قضية الابتسامة دي تفتح أبواب كثيرة من الخير. الابتسامة تفتح، أحيانا تنسى الزوجة الابتسامة نتيجة ظروف معيشة، غلاء، تعب أولاد، تعب نفسي، تعب جسدي، إيذاء من زوج. لكن هي لو يعني أنا أقول أنها لو وضعت إطار الصبر وإطار التحمل داخل حياتها، أنا أرى والله أعلم أن هذا يصلح كثيرا ولا يعني ويحافظ على البقية الباقية من هذا البيت. لماذا؟ تعال إلى البداية. يذهب الولد أو الشاب ليتقدم لأسرة، تسأل عنه الأسرة، ماذا عم تسأل؟ أين يعمل؟ راتبه؟ شكل بيته؟ شكل سيارته؟ حساباته وأرصدته في البنوك؟ البنايات والأراضي التي يملكها أبوه؟ هل له أم؟ أحيانا بناتنا الآن للأسف يسألون له أم؟ يقول لا الحمد لله ما تقول، الحمد لله تزوجناه. لماذا؟ لأنها رأت من تدخل الأخريات، إن كانت أم زوج أو أخت زوج أو أهل أو من الطرفين، يعني تدخل أو وضع أنف الأسر في الأسرة الجديدة المقامة، هذه أكبر مشكلة تقوض البيوت. لماذا؟ لأن البيوت أسرار، ونحن كآباء وأمهات يجب عندما نزوج ابننا أو ابنتنا لا نضع أنوفنا في البيت الجديد، لأن أسرار البيوت لا يجب أن تخرج، ولا يجب نحن كفضوليين أن نسأل عنها. لا يجب أبدا أن نسأل عن ماذا طبختم اليوم، أين كنتم بالأمس، إلى أين تذهبون في الصيف، في بعد الغد، بعد سبحان الله. نحن لا داعي لأن نسأل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فإذا يذهب الولد أو الشاب ليتزوج، نسأل للأسف لا نسأل عن خلقه، لا نسأل عن صلاته، عن محبته للعلم، محبته للعلماء، ارتياده للمساجد، حفظه لشيء من القرآن، معرفته للحقوق والواجبات، تقديره في البيت، هل هو بخيل؟ هل هو سبحان الله تقول زبيدة أم البنين في حكمة جليلة: والله لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. فلما نسأل عن بعض الناس ما رأيكم في ابن فلان، والله هو من عائلة طيبة ولكن يعني العائلة عندها شيء من الحرص، هذا كذب. هي تريد أن تقول أو يريد هؤلاء الناس أن يقولون أن هذه أسرة بخيلة، فبدل ما يقول بخيلة يعطيها صفة أخرى أنها حريصة. لا يا أخي، خليك واضح. لماذا؟ لأن الغيبة مسموح بها في أمر التزويج. يعني إن جيت تسألني ما رأيك في بنت فلان، لماذا؟ والله نريد أن نزوجها لابننا. تقول لا، خلي بالك أبوها ماله حرام، بس نكون صادقين. وبعدين أمها هي الأمرة الناهية في البيت، وأبوها سلبي لا قيمة له ولا كبيرة لهم في العائلة. هذه ليست غيبة، هذه عظمة الإسلام، أن هذه أمور مباحة في الإسلام ليس عليها أو ليس لها وزر أو عليها وزر أو ذنب. لماذا؟ لأن هذه شهادة بمقام إيه؟ شهادة. وإن قدمت معلومات خاطئة من باب التحسين والتجميل لأسرة ليس فيها هذه الصفات فأنا شاهد زور، يجب أن أتخذ له. لماذا؟ لأن في أسرة وعائلة هتقام أو عائلات هتتدخل مع بعضها، وبناء على شهادات تلك ربما يحدث النسب والمصاهرة. فإذا حدثت أخطاء بعد ذلك وظهر أن كلامي كان كذبا أو كان زور أو كان بهتان، غضب الناس وربما دعوا علي في جنح الليل عندما تحدث مشاكل. سامحك الله يا فلان، تقول لنا أنه كذا وكذا وهو سبحان الله كذا، تقول أنه على خلق وهو لا يصلي، تقول أنه كذا كريم وهو بخيل، وهكذا. فلذلك هذه أمور تصح في قضية التوضيح، سبحان الله، يعني توضيح الأخلاق التي عند الطرف الآخر، يجب أن تصدق في القول. طيب، حدث مسألة الموافقة، أكثرهن بركة أقلهن مهرا، ولكن يجب أن نتوقف عند مسألة تيسير أمر الحلال لنعسر أمر الحرام، كي نتحدث إن شاء الله بعد الفاصل لنكمل هذا الموضوع الخطير، حتى تعود بيوتنا آمنة مرة أخرى. نحن لن نأمن في مجتمعاتنا ولن تتقدم أمتنا إلا ببيوت آمنة. هذه البيوت الآمنة هي التي نريدها. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله، نحدثكم كيف هي البيوت الآمنة. بارك الله فيكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن البيوت الآمنة التي نريدها أن تكون مستقرة مطمئنة، عندما يفهم كل واحد ما هي الآفات التي تعصف بالبيوت وكيف نداوي ونعالج هذه الآفات حتى تعود بيوتنا آمنة مرة أخرى كما كان سلفنا الصالح. فأول شيء أن احنا يجب أن نرضى خلق من تقدم، خلق من يتقدم. وفي الطرف الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها، ثم قال: ولدينها. ثم أوصى الشباب وقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي التصقت يداك بالتراب إن لم تتزوج صاحبة الدين. وأنت يا بنيتي اقبلي صاحب الدين. لماذا؟ قال رجل لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، من أزوج ابنتي؟ قال: زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها، لما يحب زوجته يكرمها، وإن أبغضها فلن يظلمها. لماذا؟ لأنه يخاف الله عز وجل، يعني يخاف رب العباد سبحانه وتعالى. حتى قيل لرجل يعني متزوج امرأة سيئة الملكة وسيئة الطباع، ويعني عدة سنوات ولم تتحسن ولم تتقدم، فضغط عليه الجيران والحكمان والعلماء أن يطلقها، فأبى. فتعجبوا: لما لا تريد طلاقها؟ قال: أخشى أن يبتلى بها غيري، يعني أنا أتحملها غير لي أتحملها، أنا أتحمل إيذائها وكبرها وصلفها وتقطيب وجهها وربما غباءها. سبحان الله، فهناك غباء ليس غباء العقل، في غباء اسمه غباء اجتماعي، زي ما في ذكاء اجتماعي في غباء اجتماعي. يعني ناس ليس عندها، ما هو الذكاء الاجتماعي؟ أن تحسن العلاقات العامة عندما يزور أهله، عندما تقدر الرجل، عندما تضع في المكان في المكان اللائق به، عندما يدخل إلى البيت. وهذه وصية لبناتنا من الزوجات، سبحان الله، في كل وهم يشاهدون الآن. عندما يدخل يا بناتي زوجك إلى البيت، أشعريه أن أهم شخصية في العالم قد دخلت، أهم شخصية، أهم شخص، حتى وإن كان يعني إنسان بسيط يعني لا يشار إليه بالبنات، لأنه هو دخل إلى مملكته، فيجب أن يشعر أو نشعره أنه ملك هذه المنطقة، أنه أمير هذه البناية أو أمير هذا المكان، هذه البيوت الآمنة. وعندما يخرج إلى الصباح ودعيه بابتسامة، لا تنامي وزوجك خارج العمل صباحا إلا إذا كنت متعبة، يعني ودعيه بابتسامة في حفظ الله، في أمان الله، يقول لك نستودعكم الله، تقول نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، لكن سلام عليكم، حرام يعني، سبحان الله، حد يرد، ويخرج الرجل وهو مكتئب، ويخرج الرجل وهو ضيق الصدر، ذهب إلى عمله يعني والعياذ بالله. يعني تخيل أنا عندما أرى موظفا يتعامل مع الجمهور معاملة قاسية، أقول سبحان الله، هذا رد فعل للأسف الشديد في بيت غير آمن، في زوجة مقطبة الجبين، زوجة تكلفه ما لا يطيق، زوجة كما قال عمر بن الخطاب النساء ثلاثة: امرأة تعينك على الدهر ولا تعين الدهر عليك، اللهم اجعل نساءنا جميعا كذلك وهن كذلك ان شاء الله، وامرأة وعاء للولد، مجرد يعني تنجب اولاد، وامرأة غل قمل، جراب والعياذ بالله، كيس يعني غل قمل يضعه الله في عنق من يشاء والعياذ بالله، عبارة عن ايه؟ قال عمر: اللهم اني اعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب، ان رأت مني حسنة كتمتها، وان رأت مني سيئة أذعاتها. هذه أخطر النساء، كلما رأت منه حسنة لا تذكر الحسنات، وعندما ترى منه سيئة صغيرة تكبرها وكأن الدنيا قد انتهت وأن الحياة توقفت، وأن هو سبحان الله إنسان يعني للأسف الشديد لا يقدم لها خيرا ولا هذه مصائب. من ضمن الآفات الكبيرة التي نراها في البيوت عندما لا تصير آمنة، قضية كبر أحد الطرفين على الآخر. كيف؟ تجد ان الزوج تزوج، ومرت رحلة الزواج 10 سنوات و20 سنة، وبعدين للأسف يبدأ في الكبر، هو يعني يكبر حجمه في المجتمع، يصير انسان بعد كان همل في الحياة موظف بسيط الى به انسان يعني معروف ويعني ذو مال ذو جاه، المهم سبحان الله، فيبدأ في التعامل مع زوجته كأنما هي ما كانت سببا في ان وقفت بجواره، وربما بركة وجودها في حياته وصلتها بالليل ودعائها وصبرها عليه ربما هو الذي أوصله إلى هذه المكانة، فينسى هذا الأمر ويبدأ ينظر إليها من باب العصبية والقبلية، ويستشعر أنه يعني من عائلة وهي من عائلة دون، لا، كلكم لآدم وآدم من تراب. عبد الرحمن بن عوف الحسيب النسيب الملياردير الصحابي الجليل اللي من 10 المبشرين بالجنة زوج أخته لمن؟ لبلال بن رباح. بلال بن رباح فقير لا يملك من حطام الدنيا شيء، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قسناها بالعصبية، هذا رجل حبشي وهذا رجل قرشي، ولكن الإسلام سوى بين الجميع، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. ما فيش واحد أفضل من الآخر، ما فيش، ليس هناك أرض تنبت إنسانا خيرا من أرض تنبت إنسانا آخر. كلنا لآدم، كلنا لآدم. جلس بعض الناس مع جلس شاب فقير مع بعض من ابناء عدة القوم، فقال احد الشباب: انا ابن الوزير فلان، والاخر قال: انا ابن مش قائد مش عارف ايه، امير الجيش او قائد الجيش، وانا ابن. فالدور جاء على الفقير المسكين هذا، شاب زميل لهم، ابوه يعني غمر في الحياة، لا احد يعرفه، فقال: وانا ابن الرجل الذي اسجد الله له ملائكته، انا ابن ادم، لماذا نفرق بين الناس بعضها؟ لماذا يتعالى بعضنا على بعض؟ لماذا يعني؟ ارحام تدفع الناس ونتفاضل عند الله بالتقوى. يا عبادي اني انصت، هذا حديث قدسي يوم القيامة ان شاء الله، يقول الله: يا عبادي اني انصت لكم طويلا فانصتوا لي اليوم، اني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا، قلت لكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فقلتم ان اكرمنا اغنانا، فاليوم ارفع نسبي وأضع أنسابكم، فأين المتقون؟ هؤلاء هم نسب الله، أهل التقوى، أهل يعني أهل التقوى وأهل المغفرة، هؤلاء أهل الصلاة، هؤلاء الذين يعني يجلهم رب العباد أو يرحمهم رب العباد، أو هؤلاء هم الصفوة من القوم الذين هم بهم تصلح الحياة وتصير البيوت آمنة. فلماذا أتكبر أنا على طرف أو الطرف الآخر يتكبر علي؟ أيضا لماذا سبحان الله يعير بعضنا بعضا بأمور؟ والله ما عير أحد أحدا إلا وعاف الله المعير وأصاب المعير الذي يعير أخوانه. لا تعب بالذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. لا احفظوا هذه رجالا ونساء كبارا وصغارا، لا تعب بالذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. إن ذهبت لزيارة أخيك ورأيت ولده مدلل، ولده مدللا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الولد عجيب، هذا ما تربى بعد، سبحان الله تصاب بولد أسوأ من هذا. حاذر من ان يعني سبحان الله من ان تعير انسانا بعيب يعني في خلقته او في خلقه. لماذا؟ اسال الله من فضله، اسال الله ان يهديه لابيه، اسال الله ان يوفقه، اسال الله ان يرشده. لكن ان تعيب عليه، لماذا تعيب على الناس يا اخي؟ والله نحن كلنا عيوب، ولو ظللنا طوال حياتنا نحاول ان نعالج عيوبنا والله انتهت الحياه وما تزال لنا عيوب. البيوت الآمنة بيوت تحافظ كما قلت على أسرارها. وأنت أيها الأخ الكريم، يا جار، يا خال، يا عم، يا خالة، يا عمة، يا أم الزوج، يا أم الزوجة، لا داعي لأن تضع أنوفكم في حياة الناس. لا داعي يا موظفين، يا موظفات في دواوين الحكومة والمؤسسات والشركات والقطاعات الخاصة والعامة، لا داعي لأن يدخل أحدكم في أسرار الناس. يا فلان لماذا غبت البارحة؟ والله كان عندي زيارة مثلا، او عندي مثلا يعني. من يا اخي؟ لا داعي لان تسأل من، ربما يريد لا يريد ان يقول لك. تشتري شيء جديد، من اين جئت بهذا الامر؟ من فضل الله. يعني من اين يا اخي؟ قال لك من فضل الله. لكن الناس تضع انوفها، تريد ان يعني ان تشرع. لا حول ولا قوة الا بالله. الناس يجب ان يحافظ بعضهم على اسرار بعض، واكبر محافظة هي محافظة الزوج على اسرار زوجته والعكس. ان من اكبر الخيانات عند الله ان يسر الرجل الى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها، تجلس مع زميلات في العمل وزوجي كذا وزوجي كذا، فيصير الرجل كأنه يسير عاريا امام الناس، كأنه ماشي عريان امام الناس، يراه الناس. لماذا؟ لان زوجته قد هتكت سترة، سبحان الله. والعكس، ان تسر المرأة الى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به أصدقاءه أو زملاء، نفس القضية. فإذا نحن يجب أن نلاحظ قضية المحافظة على الأسرار، محافظة على الأسرار والأسرار والناس المجالس بالأمانات. نحن نجلس مجالس، يجب أن نعلم أولادنا إياك أن تتحدث ما الذي حدث في المجلس. مجلس انتهى خلاص، لا داعي لأن أنقل المجلس على الهواء وعلى، لا يا أخي، البيوت لها أسرارها والمجالس أيضا لها أسرارها، والمجالس بأماناتها، هكذا علمنا الإسلام. فكيف أن الناس تضع أنوفها في حياة الناس؟ والله إن البيوت الآمنة بيوت أسرارها داخلها، ونحن لا نكون فضوليين، وإذا زرنا فلنخفف، لأن فيه ناس إذا زار الناس مثلا تلاقي أهل الزوج أو أهل الزوجة يزوروا البيوت. طيب يعني لازم يكون عندهم يعني حس بعد ثالث، يجدوا أن فيه ثقل في وجودهم، يجدوا أن فيه سبحان الله يعني أطال المدة، يعني سبحان الله العظيم. يجب أن نلاحظ أن هذه أمور الإسلام عبارة عن إحساس، لا تكن ثقيل الظل. والله الإمام الشافعي يقول والله ما جلست مع ثقيل ظل إلا وشعرت أن الأرض تميد من ناحيته. يعني يجب أن نتعامل مع الناس كما نحب أن يتعامل الناس معنا. أيضا من ضمن الآفات التي تلحق بالبيوت قضية الحسد. الحسد صحيح الناس كبروا المسألة زيادة عن اللزوم، لكن لماذا تحسد الناس؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ أبدا. بدلا من أن تحسد، اطلب من الله أن يعطيك. يعني وجدت عند زميل لك أو قريب لك أو قريبة لك ولد صالح، بدلا من أن أو متفوق في الدراسة أو بنت ما شاء الله، بدلا من أن تحسدهم يا أخي اسأل الله أن يجعل في بيتك مثل هؤلاء. هذه تسمى غبطة. فالمنافق يحسد والمؤمن يغبط، يتمنى ان اكون مثلك في في في مال، في علم، في تربية اولاد، في زوجة طيعة، في زوج صالح. هذه غبطة، فاسأل الله من فضله. لكن يحسد الناس بعضهم على بعض، لا إله إلا الله، يعني الذي رزق فلان ألا يستطيع أن يرزقك؟ سبحانه سبحانه. قال الشافعي رضي الله عنه: ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك ما بطل. إذن الحسود عامل زي النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ومصيبة الحاسد أن كلما رزقت أنت بخير أكثر كلما ازداد ألمه وأسى، ولا ينام بالليل، أنت ربما نائم مستغرق في النوم وهو النار تأكل فيه. كيف يأخذ هذا هذه المرتبة الوظيفية؟ كيف يعطى هذا كذا؟ كيف يشتري هذه السيارة الفارهة وأنا ليس عندي؟ كيف يكون؟ يا أخي الله خزائنه لا تنفد. ولا تحسد الناس، لأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فخلي بالك أن لا تكن حاسدا. لماذا؟ لأن الله الذي أعطى فلان يعطيني، فأنت لا تحسد، لا تحسد لا أخاك ولا زميلك ولا جارك ولا قريبك أبدا. وأنت أيتها الزوجة الصالحة وأيتها البنت الصالحة أيضا لا تحسدنا أحدا أبدا. لماذا؟ لأن الحسد نوعين، إما أن يحسد الإنسان يعني المحسود هذا له مآلين، إما أن يكون يوم القيامة من أهل الجنة يا من أهل النار. إن حسدته في الدنيا وهو رايح الجنة إن شاء الله، فالدنيا كم تساوي؟ لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فحسدي في الهواء، ثم تظل مصيبة الحسد ككبيرة من كبائر القلوب. وإن كان والعياذ بالله المحسود هذا نهايته أن يذهب إلى جهنم والعياذ بالله، فعلى ما أحسده حتى وإن أخذ نعيم الدنيا كله يؤتى بأنعم أهل الأرض. أنعم أهل الأرض، يعني إنسان كان عنده كل الإمكانيات ولم يتق الله، يغمس في النار غمسة، يخرج كالفحمة المتقدة. يقول له رب العباد عز وجل: عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول: لا والله يا رب، أنا في الشقاوة منذ أن خلقتني. نسي بغمسة النار كل النعيم اللي شافه لأنه لم يتق الله، ويؤتى بأبأس أهل الأرض. ولكنه اتقى الله رب العالمين، يغطف الجنة غطة فيخرج كالقمر ليلة التمام. عندئذ يقول الله له: عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول: لا والله يا ربي، أنا في النعيم منذ أن خلقتني. نسي بهذه الغمسة التي في الجنة أن تخرج كل الألام وكل المصائب التي رأها في الدنيا، نسيها وصار كأنه ولد في النعيم. اللهم اجعل النعيم مآلنا يا رب العالمين، ووفقنا واهدنا سواء السبيل. ولكن البيوت الآمنة كيف تصير آمنة؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله رب العالمين. ولكن كونوا معنا بعد الفاصل حتى نستبين كيف نصير بيوتنا آمنة فلا تتصدع. بارك الله فيكم، كونوا معنا إن شاء الله. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي في الله، ونحن نتواصل مع البيوت الآمنة. كيف يصير البيت آمنا؟ أول شيء كما يقول العلماء: التخلية قبل التحلية. يعني لابد من نزع الآفات أولا، ثم زرع الأشياء التي تستوجب إيجاد حد أدنى من البيت الآمن. كيف؟ تجد مثلا يعني بعض الأزواج من الغباء بمكان، مثلا يعني أول ما يجلس مع زوجته أولا أو يخرج عيناه زائغتان على من تسير هنا وهناك، هذا إحباط للمرأة لزوجته، يعني تستشعر أنها لا قيمة لها، وتستشعر أنها غير آمنة في بيتها، لأن هذا الرجل ينظر إلى الطويلة والقصيرة والبدينة والنحيفة، وخلاص أصبح عينيه سبحان الله زائغة في كل مكان، فهو لا يتقي الله رب العالمين. وإن غض الإنسان بصره أطلق الله له بصيرته، هذه مصيبة. المصيبة الثانية: بعض الأزواج كل شوية يهدد زوجته وكأنه تهديد: أنا أتزوج عليك، أنا أتزوج الثانية، أنا أتزوج الثالثة. لا إله إلا الله، يا أخ الإسلام لا داعي لأن أنت تعلم هذا الأمر كم يساوي عند المرأة، فلا داعي لأن تستغل يعني ما أباح الله لك في أن يعني تميتها مرات ومرات. فسبحان الله العظيم، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان علمنا الرحمة والحنو والحنان حتى بالبهائم العجموات. لما رأى رجلا يقود شاة يريد أن يذبحها أمام بقية الشياة، قال: أما في قلبك رحمة؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ يعني انت تريد ان تميتها مرة بالخوف ومرة سبحان الله امام فياخي الرحمة حتى فما بالك ببني ادم بالانسان التي ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. هذا امر. الامر الثاني ان ودي كارثة كبيرة، بعض بناتنا عندما يتزوجن الولاء بعد الزواج يجب ان يتحول من ولاء البنت لابيها وامها الى ولائها لزوجها. يعني ان قال الزوج يمنى وقال الاهل اهل الزوج يعني يسار، يجب ان تذهب يمينا. لماذا؟ لان هي اولى الناس عليها بالحقوق زوجها، لكن قبل الزواج ابوها وامها وليها. اذا بعد الزواج المصيبة ان يصير كثير من بناتنا غير فهمت للقضية، يقول امي قالت، امي قررت، امي امرت، ابي يقول. الله، طب وهذا الرجل يعني نهمشه نضعه في على الرف؟ يعني ما هو الزوج له الكلمه في هذا البيت. فيجب ان يعني يعني يعني تتسم، يعني انا اطلب من بناتنا الزوجات ان تتسم بالذكاء الاجتماعي، تخلي الغباء. يعني ايه ذكاء اجتماعي؟ يعني ان الزوجه تنافق زوجها في اهله، فاذا لم يتصل بامه او ابيه اذا كانوا على كده حياه مده، او اخته، لماذا لم تتصل بوالدك هذا الاسبوع؟ لماذا لم تطمئن على ابيك؟ لماذا لم تسأل عن اختك وعن ولدها الذي كان مريضا؟ وهي نفسها تقوم بهذا الفعل مع اهل زوجها 100%. هذا رصيد من هذه الزوجه في قلب زوجها، تسحب منه ساحه الازمات. لكن البيوت عندما لا تصير امنه يجي يسحب من الرصيد، ليس لها رصيد عنده. لماذا؟ لان ما قدمت خيرا لا لاهله ولا لامه ولا لابيه ولا لاخته. والعكس نفس القضيه، عندما يزورك ايضا اهل زوجتك رحب بهم، اكرمهم. اما رايت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يرحب باخت خديجه؟ اما كان يرحب بصويحبات خديجه؟ وكان يفرش لهن عباءته صلى الله عليه وسلم حتى تغار عائشه ام المؤمنين من هذا الموقف؟ الله، مش هذا هو؟ هذا هو الذكاء الاجتماعي. يعني يتكلمون الان عن الذكاء الاجتماعي. المؤمن ذكي في كل امر، المؤمن كيس فطن، سواء في العلاقات، في المعاملات، في الحقوق، في الواجبات، فيما يفهم، فيما يعمل، فيما يعلم. يعني هذه كلها مسائل تخص الذكاء الاجتماعي. مش عايز دي علم ولا غيره، مش عايز ناخد شهادات دكتوراه وشهادات مش عارف، لا، القضيه مش شهادات واجازات علميه، القضيه نحن نريد تعاملات حتى لا تتصدع البيوت. اول شيء نشيل الافات. ولذلك انا ادعو كل زوج وزوجه في هذه الليله ان يجلس كلاهما مع بعض، وبعدين ايه اللي خلى البيت يتصدع؟ اولا يخرج كل واحد منهما من ايه؟ من رايه وهواه. لان احنا عندنا مشكله الهوى، ولا انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس. هذه قضيه خاسره، او هذا كلام فارغ لا يجب ان يكون. مفيش حاجه اسمها انت معي فانت قديس، لا، انت وهو، او انت وهو مع الحق اينما كان. دور حيثما دار الاسلام. الاسلام يقول هذا الامر حلال يصير حلالا، الاسلام يقول هذا الامر حرام فخلي اجعل المقياس في البيت الكتاب والسنه. لماذا؟ لان الحق عدد الناس مقاييس الحق فضلوا، لكن الحق له مقياس واحد. ما هو؟ كتاب وسنة. ضع كتاب وسنة، والله هذا الامر يصير مع كتاب وسنة. يعني يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ام يحزنه؟ يدخل انشراح الصدر على رسول الله ام يضيقه؟ هذه القضية. اذا الميزان. طيب ايه اسباب المشاكل؟ احيانا يكون الاولاد هم سبب المشكلة، هي متعبة مع الاولاد ليل نهار وهو يرى انها مقصرة. هي مثلا سبحان الله العظيم قد يكون مجهدة يوما ما وهو يرى ان له حقوقا معينة يجب ان يأخذها. يعني المسألة يجب ان تراعى فيها مسألة المودة، مسألة الرحمة. من اياتي ان خلق لكم من انفسكم، من انفسكم يعني هي جزء مني، من انفس ازواجا. لماذا تعملوا ايه؟ لتسكنوا اليها. السكينة، طب ما حصلش سكينة؟ الله عز وجل جعل مودة ورحمة، ادي ثلاث ركائز، او ركائز وثلاثة يعيش عليها البيت المسلم. سكن، مش سكن يعني بيت، لا، البيت ده سكن نفسي. اسكن، يسكن الانسان الى من يأنس. سكن، يسكن، سكينة، تحدث سكينة، سكن. وبعدين فيه مودة بين الطرفين، تبخرت المودة، تبخرت السكينة، هناك رحمة، يرحم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، هي ترحمه في الانفاق، مش كل ما تشوف وشه ولا وجهه ها نريد كذا ونريد ان نشتري كذا، وتقدم له طلبات سبحان الله عارضة كذا وكذا، والاولاد يريدون كذا، يعني وتختار اوقات سخيفة في الطلب. اختاري وقت هو في حالة هدوء نفسي، في حالة راحة نفسية. اول ما ياتي من الخارج نبدا نحكي له مشكله الولد في المدرسه، مشكله البنت في الجامعه، ومشكله لا انت يستريح، قدمي له طعام غداء، رحبي به، اشعري انه وصل الى بيته الامن، يعني فرح الاولاد ان اباكم قد وصل، رحبوا بابيكم، قوموا قبلوا يده، قبلوا راس ابيكم، اجلسوا بجواره، خليه يدعي لكم يرضى عنكم. يشعر الرجل انه مهم في البيت. وبعد ما يهدا يبتدي بقى نطالب بالطلبات. لكن المطالب صباحا مساء وهو خارج نريد كذا كذا، وهو جاي الله ما ضيق صدره حتى وان كان غنيا، الله ما لابد من ايه، من مراعاه الناس. وانت ايضا لا تكن يعني النصح ثقيل، احيانا انت تريد ان تنصح زوجتك حتى الاولاد، النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا، يعني انت لا داعي لان ان ان ان يكون، لان النصح النصيحه ما ضد هوى النفس، النصيحة دائما تمثل شيء ضدها الناس، لذلك دائما تصير كأنها نقد. فأنت تريد أن تنصح، انصح ولكن إيه؟ بالتي أحسن، بطريقة معينة، في وقت معين، اختار الوقت. أنا أقول هذا الكلام للرجل وللمرأة وللكبير وللصغير وللمعلم في المدرسة ولمدير المؤسسة وللموظف. أنت تريد أن تنصح زميلك، أن تنصح جارك، أن تنصح أخوك، أن تنصح أختك، أن تنصح، لابد أن النصيحة تأخذ دور. سبحان الله، كم من أناس سبحان الله يعني قد ينصح بالتلميح دون التصريح. لا داعي لأن تجعل النصيحة فجة أو فيها شيء من الجفاف أو شيء كأنها من يعني من أنك علامة والآخر جاهل. يقول سيدنا إبراهيم ناصحا أباه الكافر: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. هذه النصيحة، انت تريد ان تنصح نصيحة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان سيدنا ابراهيم يريد ان يقول له انا عالم وانت جاهل، لكن لا، لم يقل له هذا. اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ما جاءني من العلم لم يأتك انت. هكذا ما وصفه بجهل، ما وصفه بغباء، ما وصف ابراهيم سيدنا ابراهيم نفسه عليه السلام بانه اعلم العلماء وافضل الفضل، لا ابدا. اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فطريقة النصيحة نفسها طريقة طيبة. ولا تنفع النصيحة إلا إذا كان لأحد الطرفين، للناصح عند المنصوح رصيد. طب بالله عليك، من أين تأتي النصيحة بالنتيجة وأنا ليس لي رصيد عند أحد؟ يعني زوج ليس له رصيد عند زوجته، إذاء، مد يد، خلة يد في إعطاء، خشونة في المعاملة، تكبر، دايما أنت لا تفهم شيء، انت غبية، انت سبحان الله، الله يسامح خالك كان السبب في هذه الزيجة التي لا يعلمها الا الله. الله، انت تعمل لها احباط. والمصيبة هذا كلام امام الاطفال، فالاطفال ينظروا الى الام انها مهانة. ينقسم الاولاد نوعين، نوع ينوي لما يكبر ينتقم لامه، والنوع الاخر يصير سلبيا. فالمصيبة احنا نؤثر على جيل دون ان ندري. لماذا؟ عندما لا تصير البيوت تسير وفق المنهج. لكن لو البيوت صارت وفق المنهج، سبحان الله العظيم، الله اكبر. المساله في مساله خطيره جدا من افات البيوت، تجسس الزوجه على زوجها او العكس. ده امر خطير جدا. ما هذا الامر؟ الزوجه احيانا يعني يخطر بالها ان ايه، تشك في سلوكيات الزوج شوي، فالشيطان يدلها على ايه، يعني التقنية الحديثة جاءت في الغرب فاستفاد الناس منها. يعني المتحرك هذا والمحمول صار لقضاء مصالح الناس، ده في الغرب وعند الناس الذين لا يدينون دين الإسلام. عندنا احنا صار هذا التقدم وبال على البيوت، او عند بعض البيوت، او عند كثير من البيوت. ما الذي يحدث؟ تجد الزوجة تريد ان تعرف من اتصلت او اتصل بزوجها، هل امه، اخته، قريبته، قريب، المهم سبحان الله. تبدأ في ايه سبحان الله، ويعني العلماء علمونا وقالوا اذا شككت فلا تحقق، اذا شككت فلا تحقق. يعني اذا شككت فلا تحقق؟ يعني انت ما ما يعني لما تشك في امر لا داعي لان تبحث عنه، حتى لن تصل الى نتيجه الا نتيجه سيئه، نتيجه سيئه. لماذا؟ لان الله عز وجل نهى عن التجسس. ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، ما من امراه تجسست على زوجها او العكس الا والعياذ بالله صار شرا وبيلا، والنتيجه والعياذ بالله بيوت غير امنه وبيوت متعبه. يعني خلي اجعل الثقه هي اطار التعامل، وهذا الذي سبحان الله لا يخاف من الله عز وجل خلاص المساله ما انت ماذا تصنع له. لكن مساله انت تابعتي الزوج او تجسست عليه او على محموله او على اتصالاته، ما الذي كسبتيه؟ سبحان الله لن تكسبي خيرا ابدا ابدا سبحان الله. فلا داعي لان وانت ايها الزوج الكريم لا تسال زوجتك ماذا قالت لك امك، ماذا قال لك ابوك، ماذا اعطاك اخوك. يا اخي هذا من خوارم المروءه. يعني المراه لها ذمه ماليه منفصله. صحيح احنا بنعرض بناتنا التي ابتلينا بقضيه الوظيفه ان تشارك بشيء من راتبها في البيت، وهذا الشيء ليس له نسبه محدده في الاسلام، وانما باتفاق الزوج والزوجه ان يتفق الطرفان على مثل هذه الامور، ولكن ليس شرطا لازما. ولكن انت لا تسالها ماذا ترك لك ابوك، ماذا عندك في المصرف، ماذا عندك في حسابك. هذه ليست من مروءة الرجل أبدا، ولا مروءة العربي، ولا مروءة المسلم. والمسلم كل مروءة. ولذلك يعني الأمور يعني سبحان الله أنا أثق أن المرأة إذا كان للزوج رصيد عندها يعني تعطيه عينيها، تعطيه ما تملك. متى؟ عندما يكون لها رصيد. أما مسألة أن احنا كالقط والفأر أنا منتظر خطأ من أمامي، أوقعه في خطأ وأسأله أسئلة سبحان الله، أو إذا رأيته هنا صغيرة أمسح كل ما سبق من رصيد. ولكن والله يعني كارثة الكوارث أنني كما أقول دائما إذا سألنا سؤالا إعلاميا لمن سبق له الزواج بعشر أو عشرين سنة، إذا عادت بك الحياة يا فلان أو عادت بك الحياة يا فلانة، سبحان الله، هل تتزوج هذه الزوجة مرة أخرى؟ أو أنت هل تقترنين بهذا الزوج مرة أخرى؟ الكارثة أننا سوف نسمع إجابة تؤلمنا جميعا إلا من رحم ربي. لكن كنت أتمنى أن يقول المؤمن والله ما كانت تتحملني إلا هذه المرأة الصبورة الصابرة المجاهدة، وهي تقول والله ما كان يتحمل تقطيب وجهي ولا التكشير المستمر ولا الغطرسة والعلو والغباء الاجتماعي إلا هذا الزوج الكريم. لكن للأسف نحن ننسى، كل واحد يرى نفسه فقط، أنا أنا أنا. الفرعونية داخلة في جيناتنا وداخلة سبحان الله في دمائنا، ما أريكم إلا ما أرى. كل واحد فينا عامل أنه هو سبحان الله. وإذا جلسنا لنحكم بين الطرفين إن سمعنا من الزوج شعرنا أنه أيوب الصابر المسكين، وإذا جلسنا مع الزوجة شعرنا أن آسيا امرأة فرعون التي قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. حقيقة فيه بيوت كما قلت في بداية الحلقة كالسجون، كالسجن تماما. لأن البيت لما تغيب منه المودة ويغيب منه الأمن، تغيب منه الراحة النفسية، تغيب منه الأرصدة لكن كل واحد متوقع من الثاني هجوما. الله، طب كيف تأمن البيوت؟ لا تأمن البيوت أبدا إلا بطاعة الله وتقوى الله والاستقامة على طريق الله، وأن يقدر كل طرف للطرف الآخر، وأن يتعامى عن إيه؟ عن عيوبه. ليس الغبي بسيد في قومه، بل ان سيد قومه يتغابى. يعمل انه غبي، يعمل انه مش واخد باله. لكن انت عندما ترى الطفل يخطئ خطأ خطأ خطأ، الولد يتعود على كلمة خطأ وسوف يصنع الخطأ. انت ايضا مع الزوجة او انت ايضا مع الزوج، كلما رأيتي كذا وكذا وابوك قال وامك قالت واختك قالت وانت قلت، سبحان الله، وكأنه تلميذ صغير في مدرسة. كارثة الكوارث الذي يحزنني شخصيا ان اجد أخت ملتزمة تحضر مجالس العلم وتحفظ القرآن وتحصل على إجازة في القرآن وما شاء الله وصوامة قوامة قانتة، إذا أردت أن تنصح زوجها الذي لا يفهم في الدين مثلا أو لم يصل بدرجة العلم التي عنده لدرجة زوجته، تستشعر أنها هي مديرة المدرسة وهذا تلميذ في أولى حضانة أو في الصف الثاني الابتدائي، وتقرضه وتوبخه وتقول له أنت لا تعرف أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة، أنت صلاتك باطلة لأن كذا. يا أخت الإسلام، يا بنيتي، اتق الله. الرجل العربي قد يسمح كل نصائح العالم الا نصيحتك، لانك لا رصيد لك عنده. لكن لو عملت رصيد عندما تنصحيه في وقت ما بطريقة ما، لان اشترط العلماء في قضية الامر والنهي ان اكون رفيقا فيما امر، رفيقا فيما انهى، عاملا بما امر، عاملا بما انهى. سبحان الله العظيم، عالما بما امر، عالما بما انهى. هذه شروط ثلاث: العلم والعمل والرفق. غير كده النصيحة لا تأتي بنتيجة. ولذلك لا يسمع الرجل كلام زوجته، ولا تسمع الزوج، ولا الاولاد يسمعوا كلام الاب والام، ولا سبحان الله. ولذلك المجتمع والبيوت تصير ايه؟ غير امنة. لكن ما هي البيوت الامنة؟ بيوت فيها الرفق، فيها اللين، فيها حنو الاب على ابنائه، في اقتراب الافكار وتلاقح الافكار وتكامل الافكار وليس تضارب الافكار. لكن الذي يغيب عن البعض ان فيه طباع سبحان الله يعني لا تتغير. هذه الطباع والملكات التي لا تتغير دعوها كما هي، ولكن عيشوا في مساحة الفضل. احبتي في الله، هذه عناوين سريعة. كيف تكون البيوت امنة؟ لن تكون البيوت امنة الا اذا قدر كل طرف الطرف الاخر، فان النفوس قد جبلت على حب من احسن اليها وكراهية من اساء. انا اريد ان اؤكد ان الاسرة المسلمة هي اخر معقل لنا، ولن تصلح مجتمعاتنا الا ببيوت امنة فيها الاسلام، فيها روح التفاهم، فيها روح المحبة، فيها المودة، فيها السكينة، فيها الرحمة، فيها التقدير، فيها ارصدة لكل طرف عند الاخر يسحب منه عند الحاجة. يعني نختم هذه الحلقة بدعاء الى الله عز وجل، عسى ان تكون ساعة الاجابة. فاللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اطرد عن بيوتنا شياطين الانس والجن. اللهم اكرم الازواج والزوجات بطاعتك يا رب العالمين، ورب لنا اولادنا على الكتاب والسنة. اللهم هيئ لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، ويسر لهم امورهم يا ارحم الراحمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله. اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله. اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اسقنا من يد رسولنا صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم اجعل الجنة مآلنا، ادخلنا الجنة دون سبيقة عذاب. اللهم امن مجتمعاتنا، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واطرد عنها شياطين الانس والجن يا رب العالمين. اللهم وفق الراعي والرعية، ووفقنا جميعا الى ما تحبه وترضاه. اللهم يسر لنا امورنا، واغفر لنا ذنوبنا، تب على كل عاصي، واهد كل ضال، وارحم كل ميت. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، ويسر لنا امورنا، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. احبتي في الله، ارجو ان تكون هذه الكلمات قد خرجت من قلبي الى قلوبكم، وارجو ان تكون هذه الكلمات يعني قد تركت اثرا طيبا، حتى تعود بيوتنا مرة اخرى الى البيوت الامنة. امن الله بيوتنا جميعا من كل مكروه وسوء، جزاكم الله خيرا، ونلقاكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.